الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، قال حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله أعددت لعبادي الصالحين. هذا الحديث سبق التنبيه على أنه يعرف عند المحدثين بالحديث القدسي، وهو ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى. وأورد المصنف في هذا الباب والذي قبل الكثير من الأحاديث القدسية التي فيها إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى والقول، قال قال الله، قال الله، هذا فيه إثبات صفة الكلام والقول لله تبارك وتعالى. قال قال الله أعددت لعبادي الصالحين. أعددت، هذه اللفظة هي شاهد لمعتقد أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة في أن الجنة الآن مخلوقة وكذا النار، وهذا معتقد أهل السنة وعامة المسلمين الذين يؤمنون بالنصوص التي دلت على أن الله عز وجل خلق الدارين الجنة والنار وهما الآن مخلوقتان. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الجنة والنار، ورأى أن أكثر أهل الجنة الضعفاء وأكثر أهل النار النساء. قيل لما يا رسول الله؟ قال يكفرنا. قيل يكفرنا بالله؟ قال يكفرنا العشير. وهذا مما يدل على وجود الجنة والنار، وقد دلت الكثير من الأحاديث على وجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان الآن. والمعتزلة بناء على أصلهم ودعوى العدل وأن الله منزه عن العبث، قالوا إن خلقهما قبل دخول أهلهما لهما يكون من العبث وهو منزه عن العبث، وهكذا يقيسون الأمور على عقولهم ويحكمون عقولهم في الحكمة، فما وافق عقولهم ورأوا أنه حكمة قالوا إثباته لله عدل، وما خالف عقولهم قالوا هو عبث وهو منزه عن العبث. والنصوص صريحة وبينة في أن كل من الجنة والنار ما مخلوقتان. وفي قول الله تعالى أعددت، هذا دليل على أنها معدة، والإعداد يكون قبل الشيء، كما يقال أعد فلان منزلا لفلان، أن يكون هيئه قبل نزوله وقبل وصوله إليه، فإن الإعداد يقتضي التهيئ ووجود الشيء قبل الحاجة إليه. وهذا من حكمة الله عز وجل، فإن الجنة تزداد زينة وجمالا في كل يوم، وفيها الحور العين اللاتي يشتقن لأزواجهن ويطول صبرهن على أزواجهن، حتى إذا لقيت زوجها لقيته عن صبر طويل وبعد صبر طويل، ويكون هذا أقوى في المحبة وفي يعني قوة اللقاء. وهذا بخلاف ما لو خلقنا عند دخول أهل الجنة الجنة، فإن هذا لا يكون كانتظار النساء والحور العين لأزواجهن، وكذا الولدان المخلدون ينتظرون من يقومون على خدمته من أهل الجنة. وأيضا عندما يقال للناس إن هذه الجنة مخلوقة وإن أهلها يعملون لها أبلغ في القول أنه يقال أنها ستخلق، فإن إيمان الناس بالموجود المحسوس أعظم من إيمانهم بالشيء الذي سيوجد، وهذا من حكمة الله عز وجل في خلق الجنة والنار. وسواء أدركنا الحكمة من وجود الجنة والنار وأن الله عز وجل خلقهم الآن أو لم ندرك، فلله الحكمة البالغة، وعقولنا ضعيفة وتقصر عن إدراك حكمة الله عز وجل في كل شيء، لكن هذه من الحكمة ومن أنواع الحكم التي من أجلها خلق الله عز وجل الجنة والنار. قال: أعددت لعبادي الصالحين، لعبادي الصالحين، العبودية هنا عبودية شرعية، وهم الذين حققوا عبادة الله، لأن العبودية على قسمين: عبودية كونية قهرية، وهذه كل الخلق كلهم عباد لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فهذه عبودية قهر وذل، كلهم خاضعون لأمره الكوني. وأما هذه العبودية الشرعية فهي خضوع المؤمنين لأمره الشرعي ولما أمر الله عز وجل به في الشرع، فهذه العبودية هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب، وهي العبودية الشرعية، وهي امتثال ما أراده الله شرعا من عباده. وأما العبودية الكونية فهي قهر العباد وقهر المخلوقات، وأنها كلها مقهورة مخلوقة لله تبارك وتعالى، لا تخرج عن كونه، عن أمره الكوني. لعبادي الصالحين، ووصفهم بالصالحين هذا تأكيد لامتثالهم للعبودية. وقد جاء في الحديث في صحيح مسلم من حديث المغيرة ابن شعبة أن موسى سأل ربه: ما أدنى أهل الجنة؟ فقال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، إلى أن ذكر الحديث يقول الله عز وجل له: أدخل الجنة، يقول: ربي إنها ملأة، يقول: أدخل الجنة، يقول: أتهزأ بي وأنت الكريم، يقال: أدخل الجنة، فيقول الله عز وجل له: أدخل الجنة، أما ترضى أن يكون لك مثلها؟ يقول: ربي رضيت، يقول: إن لك مثلها ومثلها، ثم لا يزال الله عز وجل يزيده إلى أن يقول: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهيت ولذت عينك، فيقول: رضيت يا رب. هذا أدنى أهل الجنة. قال موسى: ربي فأعلاهم منزلة، يعني هذا حال أدنى أهل الجنة منزلة فأعلاهم منزلة. قال: أولئك الذين أردت غرس كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. إذن هذا الوصف الذي ورد في الحديث: أعددت لعبادي الصالحين، هذا لأصحاب المنازل العالية من أهل الجنة، وهم الذين أعد الله عز وجل لهم هذا النعيم الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، وصفه الله عز وجل في هذا الحديث القدسي، قال: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لماذا ذكر نظر العين وسمع الأذن؟ لأن مصادر العلم إما بالرؤية وإما بالسماع، فهذا الذي في الجنة من النعيم فيه ما لا عين رأت، أي لم تره عين قط، ولا شك أن هذا أبلغ في الترغيب في هذا الثواب، أنه لم تره عين قط، وهو أبلغ من كل ما يعني تراه العيون في الدنيا من النعيم. ولا أذن سمعت، يعني ما سمعت به أذن قط، أمر لا يخطر ببال الناس، لم تره الأعين ولم تسمع به الآذان. قال: ولا خطر على قلب بشر، وهذا أيضا نوع آخر من أنواع الإدراك، وهو ما يكون وجوده في القلب، وهو وجود الأذهان، وهو أن يتخيل المتخيل ثوابا عظيما قد لا يكون له وجود في الخارج. لكن هنا أيضا ذكر الله عز وجل أنه حتى ما تتخيله الأذهان ويخطر على القلوب ويتصوره الناس من النعيم العظيم فإنه فوق هذا، ما أعده الله لعباده الصالحين فوق ما تتصوره القلوب. وهذا دليل على أنه لا قدرة للناس على معرفة هذا الثواب، وإنما هو ثواب عظيم لم تره عين ولم تسمع به أذن ولا خطر على قلب بشر. فهذا من الثواب العظيم الذي أعده الله عز وجل لعباده الصالحين ولأهل المنازل العالية. وهذا دليل على أن أهل الجنة يتفاوتون في منازلهم بحسب أعمالهم، ففيهم أدنى وأعلى، وهذه المنازل هي منازل أهل الدرجات العالية، وهم الذين حققوا الإيمان وأتوا بالإيمان الواجب وتجنبوا المعاصي والمحرمات بقسميها الكبائر والصغائر، وسابقوا إلى النوافل والمستحبات، وسارعوا إلى أعمال البر، فرفعهم الله عز وجل بهذه الأعمال الصالحة إلى هذه الدرجات العظيمة. وهذا مما يدل على فضل الله تبارك وتعالى وعظم ما عند الله، وأن ما يكون في الآخرة يعني ليس هو من جنس ثواب الدنيا أو ما يتمتع به الناس في الدنيا، بل حتى الذي ذكرت أسماؤه مما له نظير في الدنيا، فكما قال ابن عباس ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، فيها عنب ورمان ونساء وحور وقصور وأنهار، ولكن ليست القصور كالقصور، وليست الأنهار كالأنهار، وليست الخمر كالخمر، وليست الثمار كالثمار، وإنما هذه أسماء فقط. وأما هذا الثواب حتى الأسماء ما ذكرت فيه، وهو قول الله عز وجل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، حتى الأسماء ما ذكرت فيه، ولا يمكن أن تتصور العقول عظم هذا الثواب. ولا شك أن الرغبة في هذا الثواب العظيم عندما يجمل ويقول الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فإن المؤمن يرغب في هذا الثواب العظيم الذي لا يمكن أن يوصف ولا يمكن أن ينتهي إليه الوصف ولا يمكن أن تحيط به العقول، وإنما هو شيء لا يمكن أن تتصوره العقول. وهذا مما يدل على أن بعض الآن من يصف الجنة، ولربما أيضا صوروا صورا يصورون فيها النار والجنة ويريدون بذلك أن يرغبوا الناس في الخير، فيكون هذا من الكذب، فإن ما في الجنة ما أعده الله لعباده الصالحين لا يخطر على قلب بشر. وهذه الصور كانوا يتصور هناك نار يقال هذه النار، وثمار يقال هذه الجنة، أو تصور نساء يقال الحور العين، فإن هذا لا يجوز، وإنما أن يرغب الناس بما جاء في الكتاب والسنة. ولا يجوز لرسام ولا لإنسان مصور يصور حديقة يقول هذه هي الجنة، هذا كذب، هذه جنة في الدنيا، وجنة الآخرة ليست كجنة الدنيا، وما بين الجنة والأسماء التي في الدنيا إنما هو اشتراك في الأسماء فقط، وأما الحقائق فهي متباينة تباينا عظيما. نعم. قال المصنف رحمه الله حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا تهجد من الليل قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقد تقدم في باب قول الله تعالى خلق السماوات والأرض بالحق، وسبق شرحه، لكن لا بأس من التعليق اليسير على بعض ألفاظه. قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، هذا فيه إثبات صفة الحمد لله، وأن الله عز وجل مستحق لصفات الثناء والمدح والجلال. أنت نور السماوات والأرض، هذا كما قال الأئمة يدل على ما اشتمل عليه هذا اللفظ من المعنى، وهو أن الله عز وجل هو نور السماوات والأرض، ولا يؤول هذا، لأن الله عز وجل من أسمائه النور، والنور صفة لله. قال الله عز وجل وأشرقت الأرض بنور ربها، وهذا دليل على أن الله عز وجل هو منور السماوات والأرض كما قال العلماء، ولكن منهم من قال هو منور السماوات والأرض بالهداية لمن أراد الله هدايته، وهذا نور يجعله الله عز وجل في قلب المؤمن يهتدي به. والقرآن هو نور أنزله الله عز وجل على عباده يهدي به من شاء من عباده. والمعنى الآخر أن الله عز وجل بنوره تشرق السماوات والأرض وتضيء السماوات والأرض، قد جاء في الحديث حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر. قال أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، قيم وقيوم بمعنى واحد، والقيوم هو الذي قام بنفسه وهو الذي قامت به الخلائق، أي هو قائم عليها وعلى تدبيرها، وهو وبه قوام السماوات والأرض، وهو القائم بنفسه الذي لا يحتاج لغيره، والمخلوقات كلها قائمة به. قال ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت رب السماوات والأرض أي أنت خالق السماوات والأرض ومدبر لشؤون السماوات والأرض ومن فيهن من المخلوقات، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق، أي أن هذه الأمور كلها حق، أنت الحق يعني وجودك حق والإيمان بك حق وأسماؤك حق وصفاتك حق ووعدك حق ولقاؤك حق، كل ما جاءت به النصوص من الخبر عن الله تبارك وتعالى فهو حق، والحق هو في مقابل الباطل، سمي الحق حقا لتحققه، أي أنه موجود متحقق. أنت الحق ووعدك الحق، أي ما وعدت به عبادك المؤمنين من الثواب العظيم فهو حق نؤمن به ونشهد به، والمؤمن دائما ثقته بما عند الله أعظم بثقته بما في يده، يعني وعد الله عز وجل للمؤمن بالثواب إذا تحقق فيه الشرط فالمؤمن أوثق بما له عند الله بما في يده. ولهذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر أهله أن يتصدقوا بشيء من شاة ذبحوها، قالوا سألهم أين ذهبت، قالوا كلها ذهبت إلا كذا وكذا، قال كلها بقيت إلا كذا وكذا، فالذي عند الله هو الباقي والذي في أيدينا هو الذي يذهب. ولهذا المؤمن إذا أخرج من جيبه مالا ووضعه في يد المسكين مخلصا لله يريد بذلك ثواب الله فهذا قد وضعه في حرز عظيم لا يمكن أن تأتي عليه آفة ولا يمكن أن يذهب، لأنه أخرجه عن إخلاص يريد ما عند الله. وأما هذا المال الذي بقي في جيبه قد يسرق وقد يتلف قد لا ينتفع به، فما له عند الله هو أوثق بما عند الله مما في يده. هذه الأموال التي في أيدي الناس قد تذهب في لحظة واحدة، ولكن ما أنفق وأعطي للفقراء والمحتاجين مع شرط الإخلاص والمتابعة في ذلك، فإن هذا هو المال الرابح الذي لا يمكن أن يتلف ولا يمكن أن يذهب. ولهذا الإنسان ليس له من ماله إلا ما قدم بين يديه، سيجده يوم القيامة. أو من انتفع به في لباس أو شراب أو طعام أو استمتع به في هذه الحياة. وأكثر الأموال تذهب، في كثير من الأموال تذهب من غير انتفاع منها لا في الدنيا ولا في الآخرة، مثل الإسراف وإنفاق الأموال في غير وجهها، فهذا ذهاب للماء. فالعاقل ينبغي له أن يقدم ما عند الله على ما في يده، وإن كان ولا بد لا يكون مسرفا، إما أن ينتفع بماله في دينه أو في دنياه. وقولك الحق، أي كل كلامك وكل ما جاءنا عنك من القول والكلام هو حق، وهذا متضمن أن صفة الكلام لله حق، وأن أخبار الله حق، وأن وعد الله حق، وأن كل ما أضيف إلى الله عز وجل من هذه الصفة فكله حق، ولقاؤك حق، لقاء الله عز وجل حق. ما من مسلم إلا سيلقى ربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم إلا سيلقى الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان. فهذا لقاء الله عز وجل. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والجنة حق، يعني أن خلق الله لها حق وهي موجودة، وخلقه لها حق، ليس فيها عبث كما قال أهل البدع، ليس في خلقها عبث، بل وجودها حق وخلقها حق وإعدادها حق وكل ما جعل الله فيها حق. والنار حق أيضا، خلقها الله عز وجل لحكمة عقابا لمن حاد عن شرع الله، وهذا حق، ليس في خلقها ظلم ولا عبث، بل خلقها الله لحكمة عظيمة أعدها لأهل معصيته كما أعد الجنة لأهل طاعته. والنبيون حق، أي بعث النبيين وإرسال الأنبياء إلى أقوامهم كل ذلك حق، والإيمان بالأنبياء والرسل ركن من أركان الإيمان، فكله حق، يؤمن به المؤمن ويصدق به، ومن ذلك أنه لا يفرق بين رسل الله، لا يتعصب لبعضهم، وإنما يشهد لهم بأنهم كلهم رسل أرسلهم الله عز وجل لخلقه، وأنهم جميعا بلغوا الرسالات وأدوا الأمانة ونصحوا لأممهم، وبينهم تفاضل كما دلت على ذلك الرسل، كما دلت على ذلك النصوص، كما قال الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. والساعة حق، الساعة يوم القيامة، سمي يوم القيامة بالساعة لأنها تقوم في ساعة ولأن وقتها سريع، فالساعة حق، وكل ما يكون قبلها من قيام الساعة والأشراط التي تقع قبل ذلك وبعث الأجساد وبعث الناس من قبورهم كل ذلك حق. ثم توجه بعد ذلك بالدعاء إلى الله بعد التوسل إلى الله عز وجل بالإيمان بهذه الأمور. فالقسم الأول هو توسل لله عز وجل بصفاته العظيمة: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، كل هذا من التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. ثم بعد ذلك في قوله: أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق، هذا توسل إلى الله بإيمانه بهذه الحقائق العظيمة. ثم جاء الدعاء: اللهم لك أسلمت، أيضا هذا تضرع إلى الله عز وجل وإظهار للضعف، وحاجة المسلم لربه تبارك وتعالى. لك أسلمت، أي استسلمت وانقدت لشرعك ولدينك، وأنا قد سلمت أمري لك، فأنا عبدك المطيع منقاد لشرعك. والانقياد للشرع هذا شرط في الدين، فمن لم ينقذ للشرع أو وجد في نفسه شيء فإن هذا كفر. وأما مع وجود الانقياد يوجد شيء من التقصير في بعض العبادات، هذه معاصي. وأما الانقياد فلا بد منه أن يكون منقادا للدين. ولهذا قال العلماء في الواجبات أن من اعتقد وجوبها وقصر في شيء من العمل هذا لا يكفر، وإنما هو عاصي. وأما من لم يعتقد وجوب الواجبات أو أنكر شيئا من الدين قال هذا ليس من الشرع فإن هذا كفر، مثل من أنكر بر الوالدين أو أنكر السمع والطاعة لولاة الأمور أو أنكر مشروعية الجهاد أو أنكر مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو أنكر مشروعية إماطة الأذى عن الطريق أو أنكر مشروعية السواك أو مشروعية الذكر والقراءة فهذا كفر. لكن هذا حكم مطلق، إذا قاله جاهل لا يعلم يعلم ويبين له، وإذا أصر بعد ذلك على هذا الأمر هذا كفر. وأما إذا اعتقد وجوب الواجبات وانقاد للشرع وآمن بما دلت عليه النصوص لكن ضعف في العمل، يعتقد وجوب بر الوالدين لكن فيه تقصير، يعتقد وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور لكن لديه تقصير، هذه ذنوب. قال شيخ الإسلام والواجب هو الاعتقاد والعمل، أن يعتقد وجوب الواجبات ويمتثل. فإذا أتى بالواجب الاعتقادي وهو اعتقاد وجوب الواجبات وقصر في العمل لا يكفر، لا يكفر، لأنه أتى بشيء من الواجب وهو الاعتقاد. وأما إذا ترك الاعتقاد بالكلية واعتقد عدم وجوب الواجبات أو اعتقد عدم تحريم المحرمات، مثل من استباح الخمر أو الربا أو الزنا، قال الربا مباح وليس هناك فرق بين الربا والبيع، فهذا كفر صريح، لأنه إنكار لما حرم الله عز وجل. قال وبك آمنت، ذكر الاستسلام والإيمان، والاستسلام هو انقياد القلب والإيمان هو الدخول في الإيمان. والإسلام إذا ذكر مع الإيمان مرتبة من مراتب الدين، ثم يرتفع المسلم في هذا الدين إلى أن يبلغ الإيمان وهو فوق الإسلام. وعليك توكلت، هذا فيه تفويض الأمر إلى الله والتوكل على الله عز وجل، والتوكل على الله هو تفويض الأمور إلى الله، أن يفوض أمره إلى الله في كل شأنه، في أمر الدين وأمر الدنيا. وإليك أنبت، الإنابة هي الرجوع، أي إليك تبت وأنبت ورجعت عن ذنوبي وعن تقصيري ولجأت إليك. وبك خاصمت، بك خاصمت أي خصومتي لك وبك، لا أستعين بغيرك وإنما أستعين بك. فالمؤمن يخاصم بالله ولا يخاصم بغير الله، لأن من خاصم بغير الله فهو مقهور مغبون، وإنما يخاصم بالله يعني يتوكل على الله، يستعين بالله ويستنصر بالله. وإليك حاكمت، أي جعلت الحكم لك، وهذا الواجب على المسلم، أن يحكم شرع الله عز وجل في كل شأن من شؤونه. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، اغفر لي ما قدمت من الذنوب وما أخرت مما لم يأتي، وما أسررت أي ما فعلته في حال السر، وما أعلنت أي ما فعلته في حال العلانية. أنت إلهي لا إله إلا أنت، تضرع عظيم إلى الله تبارك وتعالى في هذا الحديث العظيم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح به قيام الليل. والشاهد في قوله وقولك الحق، فيه إثبات صفة القول والكلام لله تبارك وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا حجاج ابن منهال قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله تعالى مما قالوا. وكل حدثني طائفة من الحديث الذي حدثني عن عائشة قالت: ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل في براءتي وحيا يتلى، ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها، فأنظر الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك. العشر الآيات. ثم ذكر المصنف هذا الحديث من حديث الزهري يرويه عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم عن عائشة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا. أهل الإفك، الإفك هو شدة الكذب وعظم البهتان، والمقصود به هو ما رميت به عائشة رضي الله عنها مما برأها الله منه، ولهذا أطلق على من رماها بهذا أن هذا هو الإفك، وأن أهله هم أهل الإفك. وأنزل الله عز وجل براءته في القرآن، قال العلماء: لم تنزل براءة امرأة في القرآن مثل ما نزلت براءة عائشة رضي الله عنها. وإن كان في ذكر مريم عليها السلام أيضا ما يدل على براءتها، لكن نزول براءة عائشة رضي الله عنها بهذه الصيغة وبهذا الوعيد الشديد لمن وقع في هذا الإثم أبلغ وأعظم. قال: فبرأها الله مما قالوا، أي برأها من هذا الأمر العظيم. ولهذا قال العلماء: قذف امرأة من نساء المؤمنين بالزنا معصية توجب حد القذف، وأما رمي عائشة رضي الله عنها بهذا فهو كفر، رميها بهذا هو كفر، لأن الله عز وجل أنزل براءتها، ومن رماها بهذا فقد كذب قول الله عز وجل، وهذا شرف عظيم لم يحصل لغيرها من نساء الأمة، مع أن أمهات المؤمنين وبنات النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة وسائر المؤمنات الفاضلات هن على خير عظيم، لكن أنزل الله براءة عائشة من فوق سبع سماوات، وأصبحت براءتها وحيا يتلى يتلوه المؤمنون في صلاتهم. قال: وكل حدثني طائفة من الحديث الذي حدثني عن عائشة، أي حدث بهذا الحديث أو بطائفة منه جمع من هؤلاء الرواة الذين ذكرهم. قالت: ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل براءتي وحيا يتلى. لما تكلم فيها أهل الإفك بقي النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر شيئا ينزل إليه، وبقيت عائشة رضي الله عنها تتضرع إلى الله وهي تعلم براءتها، إلى أن أنزل الله عز وجل براءتها وحيا يتلى. وكان من شأنها ومن تواضعها رضي الله عنها كانت تقول: ما كنت أظن أن الله ينزل براءتي وحيا يتلى، ما كانت تطمع وما كانت تظن أن ينزل الله براءتها في القرآن وحيا يتلى. قالت: ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. تقول: شأني في نفسي أني لا أستحق هذه المنزلة، وهذا من تواضعها رضي الله عنها ومن عظم منزلتها عند الله، وهذه المنزلة كما قال العلماء أن ينظر الإنسان لنفسه بعين المقت وهو عند الله من المرضيين، وبخلاف هذا والعياذ بالله أن ينظر الإنسان لنفسه بعين الرضا وهو عند الله من الممقوتين. فأفضل ما يكون الإنسان أن يمقت نفسه وأن يحقر نفسه، وهذا سبيل الأنبياء والصالحين. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها ما كانت تطمع أن يتلى أو أن ينزل الله فيها الوحي وأن ينزل الله عز وجل براءتها في القرآن، قالت ولا شأني في نفسي، كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، لأن هذه منزلة عظيمة. القرآن إنما ينزل في الأمور العظيمة، وبراءة عائشة رضي الله عنها كانت ترى أن الله ينزل على نبيه صلى الله عليه وسلم شيء في المنام، أما أن ينزل الله براءتها وحيا يتلى في القرآن ويبقى في القرآن من غير نسخ، هذا شأن عظيم. وهذا شاهد أيضا لإثبات صفة الكلام في قولها يتكلم الله في بأمر يتلى، هذا دليل على اعتقاد الصحابة وأن هذا القرآن هو كلام الله، وأن تلاوة القرآن لا تخرجه من كلام الله. يتكلم الله في بأمر يتلى، بأمر يتلى وهو القرآن، فهذا دليل على أنهم يعلمون الصفات ويثبتون، ليس كما يقول المفوضة أنهم يثبتون ألفاظ مجردة لا يعتقدونها. ما معنى كلام عائشة رضي الله عنها؟ هذا دليل على أنها تعني وتعلم معنى الكلام، وأن هذا الكلام هو كلام الله، وأن تلاوة الناس له لا يخرج عن كلام الله عز وجل. قالت ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. هذا الذي كانت تؤمل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم فيها رؤيا تظهر براءتها فيها. قالت فأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك الآيات، أي أنزل الله عز وجل براءتها في سورة النور، وكانت هذه الآيات فيها شرف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ومن هنا قال بعض أهل العلم أن عائشة هي أفضل نساء الأمة، لأن الله أنزل براءتها وغضب الله عز وجل لها لما تكلم فيها أهل الإفك ورموها بما برأها الله عز وجل منه. وهذه المرأة التي نزل فيها القرآن وبراءتها من السماء، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 سنة، يعني في عرفنا الآن طفلة صغيرة، ومثلها لا يكاد يعني يميز بين كثير من الأمور، ومع هذا كانت في هذا العقل والنضج والعلم والفقه. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الكثيرة، فهي أكثر النساء رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروايتها للأحاديث يدل على فقهها. ومن هذا الحديث أنها ما كانت تؤمل وكانت ترجو أن ينزل الله براءتها وحيا يتلى، ولكن كانت على يقين أيضا بربها وعلى حسن ظن بالله وأن الله سينزل براءتها، ولكن كانت تؤمل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم فيها رؤيا تدل على براءتها، ورؤيا الأنبياء حق. وأما أن ينزل فيها القرآن وتبقى هذه الآيات تتلى وهي في المصحف موجودة إلى اليوم، وإلى أن يأذن الله عز وجل برفع هذا المصحف، فهذا شرف عظيم يدل على عظم منزلتها رضي الله عنها. والمصنف رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يقول الله إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله. هذا هو الشاهد من الحديث، وهو إثبات صفة الكلام والقول لله تبارك وتعالى. يقول: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها. هذا الحديث فيه خمس صور، وهي متعلقة بالإرادات والعمل. الصورة الأولى: يقول الله عز وجل: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها. هذا دليل على أن الإرادة لا يؤاخذ بها الإنسان، قال العلماء: إلا في مكة، لأن الله عز وجل قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. وأما في غير مكة فبإجماع العلماء أن من أراد المعصية ولم يعملها فإنها لا تكتب عليه معصية. هذا من فضل الله ومن جوده وكرمه، فإن الإرادة هي باعث قوي على العمل، لكن الله عز وجل لا يكتب السيئة على العبد إذا أرادها. قال: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة، والإرادة هو إرادته للفعل والعمل، ويكون بعد الإرادة العزيمة، ثم بعد ذلك الشروع في العمل، وقبل الإرادة الخاطر. يعني أول مراتب العمل أن يكون خاطرا في القلب، يخطر للإنسان أن يفعل أو لا يفعل، سواء في الطاعات أو المعاصي، ثم بعد ذلك إرادة، يقول: لا أريد أن أفعل، أريد أن أعتمر مثلا. ثم بعد ذلك هذه الإرادة تقوى فتكون عزيمة، يعزم على الاعتمار أو على الحج. ثم بعد ذلك شروع في العمل إلى أن يخرج العمل. فمن رحمة الله أن العبد إذا أراد سيئة يقول الله عز وجل: فلا تكتبوها حتى يعملها، ولو كان مريدا لها، ولو كان عازما عليها. قد يقول قائل: ما هو الدليل عدم المؤاخذة بالعزيمة؟ نقول: لأن الكتابة هنا مقيدة بقوله: فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، والعزيمة دون العمل، العزيمة دون العمل. قد يشكل على هذا ما جاء في الحديث: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل أخيه، فحرصه أخذ به. وظاهر الحديث هنا أنه لا يؤاخذ بالحرص ولا بالإرادة والعزيمة حتى يعمل، وهذا لم يقتل. نقول: حديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما، هذا الذي كان حريصا على قتل أخيه ما منعه من القتل إلا أنه قتل، ولو تمكن لقتل. ففرق بين العزيمة التي توجد ثم لا يعمل بعدها، وبين العزيمة التي يكون عازما عليها ثم يعجز عن إمضائها، فهذا يؤخذ بها، مثل من عزم على معصية وبذل كل الأسباب فيها وما منعه منها إلا العجز، هذا يؤخذ. وأما من عزم على معصية ثم بعد ذلك تركها ولم يعمل، فهذا لا يؤاخذ كما دل على هذا الحديث حتى يعملها. فإن عملها فاكتبوها بمثلها، إذا فعلها وعملها يقول الله عز وجل: فاكتبوها بمثلها سيئة. وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. وإن تركها من أجلي، لاحظوا القيود، تركها من أجلي، ما تركها نسيان، ما تركها لدنيا، وإنما تركها من أجل الله، قال: فاكتبوها له حسنة. وهذا دليل على أن الذي ترك قتل أخيه ما تركه لله، ولكنه حيل بينه وبينه بالقتل، أنه قتل ولو تمكن لقتل. فهذه السيئة إذا عزم عليها ثم تركها وأرادها ثم تركها لله تكتب له حسنة، لأنه إنما تركها لله. وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوه